الحلقة السابعة عشرة. ذهبنا للحسينية وكانت المعنوية قوية فرتبنا قيافتنا تحسبا لاصطياد ما لذ وطاب من طعام وفتاة، والعياذ بالله. نعم، إنهم يخدعون الله ويخدعون الحسين خارج أسوار المجالس الحسينية، حيث يتقربون إلى الله عز وجل بالمتعة الوقتية، فهذا يواعد تلك وتلك تأخذ هذا، ومنهم المتزوجات اللاتي يردن المال، ومنهم المخطوبات، ومنهم ومنهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طلب السيد الشيخ الخطيب وكأني أراه يقول له: اجعل حسينيتنا أعمر حسينية لهذا الموسم، وادخل لعقولهم واجعلهم يبكون، ودغدغ مشاعرهم بالكلمات الحزينة والنبرة المخملية التي لا يخر منها الماء. هم يدفعون للخطيب أموالا طائلة وكأنه أجير كلمة يلقيها، فيأخذ الأموال ويتمتع بالنساء، وربي إن كنت كاذبا يعلم هذا، إن الخطباء يتمتعون بالمال والنساء أكثر من بيل جيتس نفسه. سلم عليه وطلب منه أن يجعلها ليلة دماء سائلة ودموع منهمرة، وكان ما أراده السيد. فخرجت المواكب قبل ذلك وبعد ذلك في مسيرة حزن على الحسين عليه السلام، وكأن الأمس الذي نضحك فيه انتهى، ونحن في يوم البكاء، وستشرق الشمس غدا فنضحك وننسى يوم البكاء العاشوري المحرمي. يا لها من أهوال وعقول، كمكعبات الثلج التي تذوب ثم تجمد فتعود جامدة. لطم اللاطمون وتدندنت المواويل والأشعار المثيرة للعواطف، فسالت أودية من دموع الألف على الحسين عليه السلام، فذاك يشق رأسه ليسيل دمه فيكون قد تقرب للحسين، وهذا يضحي ب250 جراما من دم ابنه الصغير، والبقية يضربون الصدور ولا أدري لماذا. ولكن هذا التعبير عن الحزن الذي تعلمناه ولكننا تفهمناه بعد ذلك. وكأني أنظر لموسم الحج عندما ركبنا الباص المكشوف بدون غطاء، والشمس حارقة رؤوسنا، والسيد راكب السوبربان بالمكيف، وكأن الله رضي عنه وليس بحاجة للجلوس معنا. خرجت من باب الحسينية فوجدت المواعدات على أشدها، فأخذت فتاة وأستغفر الله من هذا. فذهبنا وذهب البقية إما إلى سيارة مركونة أو شقة قريبة، وأنا أفكر: هل يا ترى قريباتي الآن في الحسينية أم في أحضان الرجال؟ نغلف الرذيلة بلباس الإسلام لكي نبررها، نغلف الفسق والدياثة بروايات الأئمة الكاذبة لكي نبرر أعمالنا، نتقرب إلى الحسين بالتمتع بالنساء، فهل أكرمنا نحن الحسين بفعلنا هذا ونحن نتقرب له بالزنا المغلف؟ هل قدر الحسين عندنا يساوي جلسة أنس مع فتاة أتمرغ بها بالحرام؟ نحن نخدع الحسين ونخدع رب الحسين بزيف انصب بعقول أطربها ما هي فيه من متعة، وصارت لا تنظر إلى غير المتعة. عندي كلام كثير وأمور يعجز قلمي عن سردها، وفيها خفايا الحسينيات، ولكنها مقدمة، وإن شاء ربي تعالى سوف أدخل معكم للحسينية لكي نعرف ماذا حصل في ذلك اليوم الذي ضحك فيه عمر بن الخطاب وبكى فيه الحسين عليه السلام، ذاك اليوم الذي رفعت الشيعة قدر أبي بكر وأنزلت من قدر الحسين عليه السلام. نعم، وسترون إن شاء الله في التقرير الداخلي عندما دخلت الحسينية.